ثلاثة منه وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على رحمة المرجاء إلى الخلق أجمعين على من أكرمنا الله عز وجل به يوم بعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته على الهادي البشير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وأتباعه وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد هذه الحلقة الثانية من حلقات علماء الإسلام. أذكر الإخوة الأفاضل لأننا نتحدث عن العلماء الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه الدعوة. الحقيقة أننا متعمدين إن احنا نجيب أسماء قليل من المسلمين اللي يعرف وكثير من المسلمين للأسف يجهلها. معرفش الناس حافظة النهاردة أبناء ممثلين وموقفين وأبناء لعيبة الكورة باحترامي، ولما تسأل واحد عن واحد من هؤلاء يمكن يقول أول مرة أسمع اسمه، هو مين ده؟ هو إيه عمل إيه؟ بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن القعقاع ابن عمرو التميمي، وكان زي ما قلنا اسمه ابن عمرو التميمي هنتكلم برضه عنه إن شاء الله لأن له مواقف طيبة. اليوم نتحدث والشريط الثاني عن شخصية عظيمة جدا أبلغ في الإسلام بلاء حسنا جزاه الله عنه وعن الإسلام وعن المدينة وخير جدا. المسنى ابن حارثة الشيباني، المسنى ابن حارثة الشيباني. وده مقولنا المسنى ابن حارثة الشيباني يقولون ده غفر ابن وائل اللي كان يسكن على ساحل الخليج، كان زمان اسمه الخليج الفارسي اللي هو العرب الخليج العربي، وسمي الخليج الفارسي لأن الفرس كانوا متواجدين في المناطق دي وكانت لهم حضارة 7000 سنة وظلوا محتلين لمنطقة فارس دي اللي هي النهارده العراق وإيران لمدة 2000 سنة ولم يقضى عليهم إلا المسلمون الحمد لله. المسنى ابن حارثة الشيباني كان متزوج بسنة سلمى بنت حفصة التميمية، سلمى بنت حفصة التميمية وزوجته دي تزوجها سيدنا سعد ابن ابي وقاص من بعده بعد ما يعتبر استشهد سيدنا المسنى ولو انه مات يعني مش في معركة، لكن مات متأثرا بالجرح اللي اصيب به في معركة الجسر او معركة قسط الناصر او معركة الكركس او المروحة اللي كانت في 23 شعبان سنة 13 هجرية، ودي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون في فتح العراق. هنتكلم عنها لأنه له موقف سيء جدا، لأنه هو اللي صلح الجسر اللي كان أقام واحد اسمه ابن صلوبة. للأسف اللي قطع الجسر ده سيدنا عبد الله بن مرثد الثقفي من المسلمين، ولما هنيجي نتكلم إن شاء الله. لكن لما أصلحوا سيدنا المسنى ابن حارثة الشيباني وعبر عليه 3 مسلم كان الفرس بعثوا مجموعة تعوق المسلمين عن الجسر عشان يحصل أكبر قدر من الخسائر عند المسلمين. فكان أصيب سيدنا المسنى ابن حارثة الشيباني بجرح شديد الحقيقة وبالغ. بعد شهرين بالظبط مات في منطقة سيرة مختلفة كثيرا بهذا الجرح. ولذلك العلماء بيقولوا ان لو الواحد في معركه واصيب فيها ومات يبقى شهيد، ولم اصيب في المعركه وعوجب لكن بسبب هذه الاصابه مات بعد ذلك يعتبر ايضا شهيد. ويعتبر المسلم بن حارثة الشيباني من الشهداء. زرت اسامة بن الصحابة السلمية زي ما قلنا اللي هو قصة لعبد الله بن ابي وقاص في معركة القادسية. والقادسية دي كانت اربع ايام. بدأت يوم الخميس انتهت يوم الحد الاحد. 13 14 15 16 شعبان سنة 13 هجري. اربع ايام بثلاث ليالي. يوم ارماك. اليوم الثاني اغواش يوم الجمعة. السبت اعماك. يوم الحد النصر. بثلاث ليالي. ليلة الهدى. ليلة الثواب. ليلة الحرير. اللي هو ليلة النصر يعني. كان ستنا سلمة بالصحافة الثانية قلنا الجوزة سيدنا سعد بن ابي وقاص وكان ليها القصة المشهورة معاه اللي كان أول يوم في معركة القادسية كانت تشهد 2500 من المسلمين وعدد شهداء القادسية كلهم 8500 وكان عدد المسلمين 40,000 وعدد الفرس 120,000 اللي خدموا عليهم 120,000 يبقى 240,000 لكن من القصر 120,000. اليوم ده كان يوم بيسموه بني اسد لان استشهد من بني اسد قبيله بني اسد حوالي بس 500 وكانت الحقيقه مبيعاتها جامده جدا جدا ضد المسلمين نتيجه الخيل يعني اكثر من 30 فيل في معركه القادسيه وماشيين ورا اثنين من الخيل فيل اسمه الفيل الابيض والثاني اسمه الفيل الازرق. اللي عايز يعرف القصه بقى يبقى يسمع الشريط بتاع القعقاع ابن عمرو التميمي اللي راح هو واخوه ابن عاصم ابن عمرو التميمي وخرجوا عين الفيل وقطعوا له ذنبه لان الفيلة دي كلها بتتبع اثنين فيلة بس مدربة على كده لا تمشي وراها يعني. فالمهم ان اليوم ده كانت الحقيقه مدعاه جامده بالمسلمين وكان سيدنا سعد بن ابي وقاص عنده دمامل في المقعدة وعنده عرق النسى في رجله فلا قادر يقف ولا قادر يقف تخيل فجابوا له مخدة وحطها على صدره في حصن اسمه حصن قديس وكان يدير منه المعركة من حصن قديس وكان سيدنا سعد بن ابي وقاص حاد البصر ولذلك عين مكانه سيدنا خالد بن أرفقة ابن سعير رضي الله عنه وارضاه وكان بعض منهم المسلمين اعترض على تعيين سيدنا خالد وسمينه ابو محجر الثقفي له قصه ابو محجر الثقفي له قصه في القادسيه يعني. المهم في اليوم ده ستنا سلمى بتبص مع سيدنا سعد من فوق شايفه طبعا الدعم للمسلمين جامد 2500 شهيد من 500 من بني اسد فقالت الكلمه بتاعتها ومثنيات ولا مثنى للحرب اليوم بتنادي على جزء الاولاني اللي هو الحديث قصته الاربع سيدنا سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني بتقول يا مثنيات فينك يا جوزي القديم فينك يا مثنى ولا مثنى للحرب اليوم طبعا الكلمه دي تجرح سيدنا سعد بن ابي وقاص واللي ده مش الجيل كنا بنقوله ان الزوجه دايما ما تجيبش اسماء رجال قدام زوجها ودايما ما تشكر في جوزها وهكذا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص يعني ضربها وقال وأن المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى هيعني ليه المثنى حتى لو كان عايش يعني وانا اصبرت ايه عشان تقولي كده فقالت اجبنا الوزيرة يعني كل الحياة ملهاش لازمة اجبنا الوزيرة جبنا يعني انت حتى ما نزلتش المعركة طب ما انت عارف ان هو مريض ده جنب المقعدة ده هو رجله فيها الارض ان انت هينزل ازاي فبتقول له اجبنا يعني جبنا وغيرة وغير يعني اه طبعا غيرة على عرض وغيرة على مرض اجبنا الوغيرة فقال سيدنا سعد بن ابي وقاص والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت عندي والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين النبي اذا كنتش انت انت شفت وما عذرتنيش وما انا لازم بعديك حاسين عليا ايه دي في كل حال مستنى بالصحابه السلميه رضي الله عنها وارضاها زوجة سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني اللي اتجوزها سيدنا سعد بن ابي وقاص وكان ليها موقف ده معاه في معركة القادسية. سيدنا المسلم بن ابي المسلم بن سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني بيقول عنه سيدنا ابو بكر الصديق كلام في منتهى العظمة. بيقول من هذا الذي تأتينا وقارعه قبل معرفة نفسه. مين ده اللي جاي لنا اخباره الحلوه قبل ما نعرف نسبه هو مين. فقال هو المسلم بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه. واحد يسأل المسلم صحابي ما نقدرش نقول فيه مع انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بس ما كانش اسلم. فالصحابي اللي شاف النبي اسلم. انما هو اسلم في عهد سيدنا ابو بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ساعتها سيدنا خالد بن الوليد بيقود معاك الرده اللي ارتدوا على الاسلام حروب الرده. لكن هو قابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحوار بقى دار بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا نستفيد منه جدا الحقيقه. هو قابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واتكلم معاه. وبعدين بعد ما سمع من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال وقد سمعت مقالتك واستحسنت ما قلت واعجبني ما تكلمت به. طب غير انه بيننا وبين الفرس عهد. يعني عاملين عهد على الفرس. لان انت عارف العرب ناحيه الفرس دول مجازره وناحيه الروم دول كسلسله. من اسف عرب بين الفرس ودول موالين للرومان. فالمسلم بيقول له اه ولكن بيننا وبين الفرس عهد. الا نؤمن محدثا ولا يحدث حدثا. بس الكلام ده. ولعل ما تقوله مما يكرهه الملوك. صح؟ يكرهوا كلمة لا اله الا الله ليه؟ ملوك الطغاة طبعا مصلين ليه؟ لان هم الواحد اشترى ليه بقى؟ لو تقول لا اله الا الله لا معبود بحق في السماء والارض الا الله لا مطاع الا الله لا اسمع كلام حد الا الله. لان الالوهية من اليها اليها يعني بدا عالسجع مستجع اعطاك والتجارة لا ده احتمى لا اله يعني لا معبود الا الله معبود يعني مطاع مطاع يستمع كلامه يستمع كلامه تفعل ولا تفعل. قال تبقى امال الناس جايه يقول لك انا ملك تفرع ده ما انا عارف انا اللي احكم ولا اللي اقول. فبيقول له بقى ولعل ما تقوله مما يكرهه الملوك فان شئت ان ننصرك مما يلي العرب فعلنا. يعني عايز ننصرك بعيد عن الفرس باي مع اي حد ماشي. لكن الفرس بالذات يعني ينفع لك بالاسلام المجاهد مثلا ينفع لك بالاسلام المقطع هنعمل كل ده واحنا معاكم كل حاجه بس الفرس يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اردتم حين اصبحتم بالصدق. يعني كلام الصدق كويس لازم اكون في كده يعني. وانا احب الوضوح. ما اردتم حين اصبحتم بالصدق غير انه لا يقوم بهذا الدين الا من خاطه من جميع جوانبه. غير انه لا يقوم بهذا الدين الا من خاطه من جميع جوانبه. الاسلام يتجزأ ما ينفعش يتقطع الاسلام يتاخد كل. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما قبلش منه الاسلام المجزأ ده لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره البقره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم يعني ادخلوا يعني اسلموا في السلم اللي هو الاسلام كافه بدل لازم كلمه مفصل يعني كله ما تقطعش فيه بالظبط من قول ربنا في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها مش حتة منها مش هنقول استاذن في الحتة دي ونسيب الحتة دي ما عندناش حتة ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك ربنا يقول في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الصين في كتابك لا تقطعوا تنسون بعض وتؤذنون بعض وتتركون بعض. ان الدوائر اللي دي يوم اللي دي يوم اللي دي واللي يعمل دي يعمل دي. تلاقي واحد يقول لك انا بصوم اه طب ما تصليش ما ينفعش. اه كلمة ناجي ربنا تقبل ولا يتقبل ده هو الله ورسول الله. انما انت بتقطع في الاسلام مين اللي امرك بالصلاة؟ بالصيام يقول لك الله. ومين اللي امرك بالصلاة؟ الله. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يقول لك انا بقوم بس مش محجبة. ازاي؟ قطعت السلام ربنا؟ ازاي؟ يقول لك انا بقيت شهر رمضان بس بنكره الجهاد. اللي قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سوره البقره هو قال لان غير سوره البقره كتب عليكم القصاص في القتل. سوره البقره بس ايه هنقطع يبقى احنا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الاسلام مش طماطم لكن الجنه بتبقى مطاعم مفيش مطاعم في اوامر ربنا. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مش وتتركون بعض وتنسون بعض وتؤذنون بعض وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، من العذاب أشد العذاب، لأنه عارف بياخد حتة وفي حتة، يعني عارف ربنا بس عامل إله مع الله، ده يرد إله مع الله، ده عامل إله على الله، يعجل على ربنا. لا انت مش هناخد دي ونعمل دي، دي صح ودي غلط، انت عجل على الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن الأعمال. عشان كده نبقى القرآن ما قبلش منه الإسلام المبادئ أداء. ولذلك الله سبحانه في سورة المائدة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض لا، يقول لك أنا من كل كتب ما لهاش حكمة فيه. هو الدين كله فرقة تكون، ولذلك الله لما قبلش منه قال: ما أسأتم حين أصبحتم بالصدق؟ قال: إنه لا يكون في هذا الدين إلا من قاطع من جميع جوانبه. وهجر المسلم لحرم الشيطان ولم يزل. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم راح لسيدنا أبو بكر الصديق وقال له بعد كده الطيبة بتاعته، شوف بقى لما فهم الإسلام بقى، راح يقول لسيدنا أبو بكر إيه؟ يا خليفة رسول الله استعلمني على قومك، أبو بكر دلوقتي فإن فيهم إسلاما، أكفيك أهل ناحية من فارس. سبحان الله، شوف لما فهم الإسلام بقى ويلتزم يقول له يعني استعملني على قومي يا خليفة رسول الله فإن فيهم إسلاما، أكفيك أهل ناحية من فارس. أقاتل أنا الفرس وأكفيك بقى أهل الفرس سيبهم علي أنا يعني. ولذلك سيدنا أبو بكر قال: من هذا الذي تأتينا وقاطعه قبل معرفة له؟ مين ده؟ تقول له مسلم بن حارثة الشيباني. ولذلك كان هو مسؤول عن القطاع الاوسط في الفتوحات دي. لان كان سيدنا ابو بكر الصديق لما ولى الخلافه وقال: الاقربون اولى بالمعروف، والاقربون لو بالفرس ولا بالروم، واولى المعروف التوحيد. ازاي نسيب الناس اللي عايشه في الظلمه دي احنا معانا النور؟ لا، بلوم دعوه دعوه عالميه. دعوه الاسلام دعوه عالميه. يا ايها الناس، قل يا ايها الناس في العراق اني رسول الله اليكم جميعا، مش العرب بس ولا المصر ولا لا لا لا، كان موسى كما يقول: وكان نبي عهد في قومه خاصه وبعثت الى الناس فاستخف. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في الانبياء: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش للعرب. ويقول له من القران المعجز: ان هو الا ذكر للعالمين. وهكذا فسيدنا ابو بكر يقول: الاقربون اولى بالمعروف واولى المعروف التوحيد. علشان كده بدا فعمل ايه بقى سيدنا ابو بكر؟ قال لسيدنا خالد بن الوليد: انت تطلع من ايه؟ من الجنوب بعد ما تخلص غروب الرجل، تطلع من الجنوب. عياض بن غر السهري في الشمال، وانت يا خالد وعياض اللي يوصل منك الحيره عاصمه العرب بعد الفرس دي، يبقى هو القائد. فطلع سيدنا خالد بن الوليد ومشي تمام. سيدنا عياض بن غير اول ما طلع جاء عند الحته اسمها دومه الجندل والزنك اللي كان بيحكمها اكيده. فاخذهم وهم حاصرون، اصبح مقاطر ومحاصر والزنك وقف. سيدنا خالد بن الوليد طلع على طول فك قازمه القبله النزار، وبعد رجع تاني الويجه والليل الغشيه المقر، وبعدين الخيره. بعد الخيره الانبار، الانبار عين التمر، وبعدين راح رايح على دومة الجندل وفتح حصار سيدنا عياض بن غن السري. فكده هو سيدنا خالد بن الوليد راح الفار، وبعدين كمل معاه بقى سيدنا عياض بن غن السري فتح العراق. كان بقى سيدنا مسلم بن حارثه الشيباني في القطاع الاوسط، في القطاع الاوسط. ولذلك بدا سيدنا المسلم بن حارثه الشيباني القتال، وبعث اخوه لسيدنا ابو بكر الصديق عشان يبعث له مدد. وقلنا ان سيدنا خالد كان في الجنوب، سيدنا علاء هيجي من فوق من الشمال، وسيدنا المسلم بن حارثه الشيباني في القطاع الاوسط. بدات الفتوحات الاسلاميه بقازمه والقبيله. بعد القبيله توجه سيدنا المسلم. طبعا شارك كده انت كان بيقول يعني اهم حاجة عملها سيدنا المسلم بحريب الشباني وإلا عملها مش عم يكون بقى كلها مواقفه هو يعني رضي الله عنه وارضاه بعد فتح الأبوية اللي كانت الميناء على الخليج العربي اللي بتيجي منها البضائع بقى من الصين ومن الهند وكذا وكذا. توجه المسلم لحريب الشيباني الى نهر حفر اسمه حفر المرأة. المرأة دي كانوا ازاي؟ كانوا ازاي؟ وليها زوج برضه تاريخي، أميرة فارسية ليها زوجها رجل تاريخي برضه من أكابر الفرس. ضرب سيدنا المسلم الحصار على حفر زوجها ده وقتله وأرسل المعنى بن حارثة الشيباني وسيدنا المسلم له أخيه. المعنى بن حارثة الشيباني وأخو تاني اسمه مسعود ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. استشهد سيدنا مسعود في معركة الهويطة الطاحنة اللي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية. وهنشوف قصته لما جاي استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما علم سامي باس إن جوزها الأمير الفاروقي قتل على يد المسمى بن حارثة الشيباني استسلمت. ثم أسلمت. تتزوجها سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. وطبعا ده ما قالتش في الثلاث سنة من الثقافة الثانية بس وقالت لا ازاي ده يتجوز على جنة ده أغرني ده حصرني ده ايه ده ضرني والرسال ده هيخش في الدين بقى والرسال ولا ضرر ولا ضرار والله ربنا بيمر هو احنا في بس ولا تشريك احنا مسلمين عندنا طلاق وعندنا تعدد سبحان الله الاسلام ما يعرفش التربية اللي اتربيناها الخطأ ربنا تربيات خطأ للأسف ان الواحد اللي يتجوز على مراته ده هو يتجوز يبقى كده يا عيني بقى كهربا ولا قدر الا اللي معلش معلش معلش معلش يعمل معلش ايه هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني؟ واحده بتبقى ناس لما تتجوز من وراها ونود والخبز اللي يموت بدل يموت جنب ده الهنود كده يحارب الشفع على روحه معاه وهي حيه كده ليه كده؟ المجتمع اللي فينا ما يعرفش الكلام ده وليه شفته؟ ستنا سنه بنت حصه 80 لما توفى سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني زي ما تزوجت سيدنا سعد بن ابي وقاص وحنة بنت دحش وكتير كتير في شبه الغزوات كلها شبه الغزوات كلها كانت عامله اسماء بنت عمير لما مات سيدنا جعفر بن ابي طالب زوجها في مده في جمادى الاولى سنه 8 وهكذا. المهم تزوج سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني كان الباب هي المرأة الثانية الجميلة او مثلا نجيب كل سيدنا سعد بن ابي وقاص كتير او سيدنا سعد بن ابي وقاص كان متجوز 12 يعني مش كلهم على زمن اربعه ولا اثنين تجيب لك فده انا عارف ان يتجوزوا 12 ويخلي 35 17 ولا 13 دي او لو على الاقل يمكن عاقلين يعني مفيش عندنا الكلام ده من الفعل الجديد مش هتعرف يا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في الصحاح لغايه ما تزوج ان هي كامل ذاتي في يعني فترة بقى يعني هنمشي في الفتوحات بقى فتح مثلا بعد القبول لا يمكن نظار وريجة قول لي انا بجيب الحاجات اللي سيدنا المسلم ما بدوش كبير فيه في معركة قول لي ودي قول لي دي كانت تسمى نهر الدم كانت في شهر صفر سنة 12 وكان عدد المشركين 150 ألف كان من 70 ألف منهم الحمد لله وكان عدد المسلمين 18 ألف 18 ألف كان سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني في القلب. القلب هو اللي ايه؟ اللي في القلب. قلنا خالد بن الوليد القائد العام. لكن حط في القلب سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. احنا عندنا جامعة الجيش بتاع قلب ومقدمة مقدمة وبعدين ميمنة وميسرة وبعدين مؤخرة. فكان وقت المقدمة رضي الله عنه وارضاه وانتصر المسلمون في معركة الليل انتصارا باهرا وهي تسمى معركة نهر الدم ليه؟ لأن سيدنا خالد بن الوليد كان نظر لله إنه يبني دم الفرس نهر الدم. ودم قتل 70,000 منهم ومع ذلك الدم ما بيجيش لأن زي ما أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى أمر أن الدماء تتجمد وحرم على الأرض أن لا تشرب الدم. يعني إيه المميز؟ الأرض تشرب لكن الدم لا. من يوم ثلاثة لما قتل قابيل أخاه هابيل حرم الله على الارض ان تشرب الدماء. فسيدنا خالد عايز يشوف نفسه. فقال بقى سيدنا القعقاع بعد كده يا خالد انك لو قتلت اهل الارض جميعا لا فرض منهم ظهرا طب اعمل ايه عايز اوقف نبري ان يفتح ربه بالنهر. افتح ربه بالنار هيجي من ده تمشي للدم يبقى انت وصلت. فكان الفائض في معركه حليس سيدنا المقدمه يعني انت مستنى ابن حارثة الشيباني. وكان في حاجه اصعب معركه لان سيدنا خالد بن الوليد قال فيها ما لقيت احدا لقيتهم كاهل فارس، يعني في القتال ده مش جدا، وما لقيت من اهل فارس احدا كاهل الله اللي هم دول اهل كل. بعد فتح قنين نجد بقى الفتوحات الأمريشيا الأيرة الانبار ولغاية ما وصلوا إلى فتح الهيرة. فتح الهيرة الهيرة دي كانت قبل الانبار لما كان قبلها معركة المقر، لما بعد أمير الهيرة ابنه مع مجموعة عشان يقطعوا نهر الفرات. وانت عارف ما نادع نهر ابن الفرات من تركيا فنشرت الميه. فالسفن اللي كان في ابن خالد من امغشيا رأي خلاص يا اسمه فراح ابن خالد قتل ابن ملك الشيرة ده واللي معاه ووصل النهر الثاني وعادت المياه وارتفعت السفن. فرجعت ابن خالد بن الوليد بعد معركة المقر دي كانت ربيع الاول سنة 12 بعد امغشيا بعد الليل تنبه المشكلة عشان نفتح المشكلة. المشكلة دي عبارة عن اربع اصول او اكبر اربع اصول. حكم الابيض حكم العسليين بني مازن بني بقيلة. دول اربع اصول. الابيض العسليين بني مازن بني بقيلة. اللي كانوا موجودين امراء الاصول دول الابيض اياس ابن حبيصة. اياس ابن حبيصة. دول من الفرس من العرب. لكن دول رئيس فرس اياد ابن حبيصه. وحكم العسليين يبقى عامل واحد الحكم الابيض اياد ابن حبيصه. حكم العسليين عدي بن عدي المقصود بني بقيله جبر بن اكان اربعه في حكم بني بقيله اللي هو بني مالك. بني بقيله كان عمرو عبد المسيح. عمرو عبد المسيح كان عنده المنطقه فوق ال 50 سنه. سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني اللي كان قدامه سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني. واللي كان قدام اسم الابيض ضرار ابن الاسود. واللي بعديه ضرار ابن الخطاب الكبير. واللي بعديه بني مازن ضرار ابن مقرن المزني. رضي الله عن الجميع. واللي كان بقى في حصن بني بقيله قدام عمرو عبد المسيح اللي كان عنده 350 سنه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. سيدنا خالد بن الوليد ضرب الحصار على الحصون دي. وبعدين طبعا المهم يعني العرب بقى الموجودين متابعين موالين للفرس لقوا نفسهم هيندعسوا وهيموتوا فارسلوا وانتفرت بطوقهم وجماعه في بعض طوقهم يعتنين كبار من الناس من القاده الاربعه ناس ابن خالد عليه بن علي بن رسول جبر بن اكان عمر عبد المسيح انهم يسلموا للمسلمين لكن هم حيثيين. الخلاصه بعد مفاوضات كبيره سلمت الحصون دي. لكن سيدنا خالد بن الوليد يعلمنا ده لم يفاوض الحصون الاربعه مجمعين. لا قال لك كل واحد يجي لوحده. كل صاحب قلق يجي لوحده. كل قائد يجي لاناش لوحده. كنا عمل كده للاسف اليهود مع بلد مصر وقال الاسلام وبعدين الاردن وبعدين الفلسطينيين كل واحد على حده مع العالم كلهم مع بعض. لا على نظام قرر اكتشف ان فرعون على الارض وجعل اهلها شيعه يستضعف طائفه من الشيخ القطر يثبت ابنائهم في العيال اللي بتموت ويستحمي الولد ما يموتهاش تطلع الامه تشرب انه كان من المسلمين. كان حصن بني بقيله اللي فيه عمرو بن عمرو عبد المسيح. عمرو عبد المسيح كان عنده 350 سنه. كان الله بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. ولذلك لما كلم عمرو عبد المسيح جاب المثنى بن حارثة الشيباني الى سيدنا خالد بن الوليد وبدا بيه عشان تبدا المفاوضات. في سؤال جميله جدا الحقيقه ان عمرو عبد المسيح هو جاي يفاوض سيدنا خالد بن الوليد كان جاي معاه ولد صغير والولد ده معاه سيف صغير. فبعد ما عمرو عبد المسيح عنده 350 سنه فاوض سيدنا خالد بن الوليد وخلاص سلم على انه هيرجع يجيبه. فجيب قرض من الوليد بيقول له لا هلا ايه اللي معناه يا غلا؟ فقال عمرو عبد المسيح هذا سم الساعه، ده سم اللي يشربه بتعد على طول كده. فقال سيدنا قال ولما تحسب انت ما تجمع معاك سم ليه؟ قال عمرو عبد المسيح خشيت ان تكون على غير ما رايتم من العدل. انا مش عارف انك يا قران المحترم قوي كده يا اخوان، كانوا بلغون عندك كده وحش زي ما مرسال العلم بيتكلم عن المسلمين والمسلمات والمتعصبين والمتفرقين والعيدين والمهابيين والمتحوشين، فالناس انصحك تبص للذات وكنا بنصبحنا بنعمل مين النهارده؟ ربنا يستر. تبص للطاعه اه عيدي اختي اه لابس ايدي ما يوصلها لابس لا فيش اي حاجه من تحت اكيد. طب ليه؟ لان الصوره وحشه. فقال عمرو عبد المسيح لخالد بن الوليد خشيت ان تكون على غير ما رايتم من العدل وقد اتينا ما لا اجل والموت احب الي من مكروه اقسمه على القوم. بقول له انا كنت كاتب انك انت تكون ظالم، انا قلت لو كنت ظالم اروح شربت منه ومن كاتب وانت عايز اعمله مع قومي، لكن ما تجبرنيش اني اعمل حاجه وحشه مع قومي. قال خشيت ان تكون على غير ما رايت من العدل وقد اتيت على اجلي والمرض احب الي من مكروه اقسمه على القوم. واذا بسيدنا قال يقول ناولني حتى لو كان المعارف الكلامي فوضعه على راحته ثم قال بسم الله الرحمن الله لن تموت نفس حتى تستكون رزقها. بسم الله غير اسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. فتنوى الاسم بلى فنظر عمرو عبد المسيح طويلا يلحق ولا ضمنها سبحان الله. بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. انت نفسك بقى وانت قول لعيالك ولما تاكل حاجه كده ولا كده ولا تشوف حاجه قدامك قول الحديث ده. بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. ولما شاف عمرو عبد المسيح الموقف ده قال ايه؟ والله يا معشر العرب لتملكن ما اردتم. وانا بقول لك انتشر بقى انفجر الكلام ده عرف عن سيدنا طالب اللي شرب السم وليه؟ وما جربوش حاجه. طب وبعدين كان بيترقى من الاسم بقى مش هو ده القائد اللي شرب السم بتاع العرب ده وما جربوش حاجه؟ اه علشان كده لما ولي سيدنا عمر بن الخطاب الخلافه عزل سيدنا خالد بن الوليد. ليه؟ عشان اللبس السم شديد. وقال ايه؟ ويرحم الله ابا بكر كان اعلم بالرجال مني بسيدنا عمر. لو انا ما عزلته عن مين؟ هو قلت له فاكر انا شلت في المكان عن حاجه عملها غلط ولا كذا قال الله وانما خشيت ان يسال به المسلمون. خشيت ان الناس تسال دي يقول لك ما دام معانا قوم مش انا هذا اللعب. يا عم شرب السن ما جربوش حاجه وتعتبر دي كرامه من الله عز وجل اكرم بها سيدنا خالد. لان الكرامه هي امر خارق للمعاد ويبين الله على يد رجل ظاهر الصلاح. لان لو امر خالص من العاده اجراه الله على يد رسول تبقى معجزه، ولو امر خالص من العاده اجراه الله على يد كافر زي فرعون ايام المجيد لو دخل فلتكون لمن خلفك ايه يبقى اسمها ايه سوره يوسف. هكذا ده اللي كان في حسن بني النبي. ثم بعد ذلك سيدنا خالد بن الوليد عمل حاميات تحمي جناب الفتح الدين. كان من ضمن اللي مسؤول عن حماية النفاذة الإسلامية سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني، وكان معاه عمر بن الخطاب وبرز بن مقرن الغني وبرز بن أزهر وقعقاع بن عمرو التميمي وبشر بن أبي عمر وعبادة بن النحاس، وكان من سيدنا المسلم ابن حارثة الشيباني اللي بيقول الدوريات مسلحة لحفظ الأمن واستبدال النظام. وكان سيدنا خالد عمل الحاميات دي. وبعدين بعد معركة الفرات اخر معركة عملها سيدنا خالد في العراق اللي شارك فيه 15 ذو القعدة ولا 12 هجرية اللي بعدها بقى حد سيدنا خالد ما كانش قال لسيدنا الوقت. سيدنا الوقت بقى لما لقى المسلمون طلع بقى في الشام فبعد سيدنا خالد وقال له هات نص الجيش بتاعك وتعالى. وقال والله لأمسيان الروم يساوك الشيطان بخالد بن الوليد. فقال سيدنا خالد بن الوليد نص الجيش وراح على الشام. قبل ما يطلع على الشام يبقى مين بقى الامير بقى على الحدود الجيوش المسلمه دي كلها بعد سيدنا خالد وبعد رحيل خالد من العراق الى الشام عبر صحراء السماوه في اعظم وبدون غريب الشكل لكن العلمين الى المثلث لحارثة الشيباني فالغير كده المثلث وقع من سيدنا خالد الانسان تاخد مين معاه رايح تاخد غيره في الناس يقسم لا لا اقسمني حتى يعني اجعل بالظبط كده الصحابه بالنص قال انت لا الصحابه دول ولا تكون جزء من الصحابه خصوصا من حضر ده بالذات كان يعني هي اعتبار قديم يعني وبوجودهم في الجيش فمر مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني 10,000 وراح بقى سيدنا خالد بن الوليد من 10,000 التانيين علشان يدعم فتح الشام وفعلا من فضل الله عز وجل فتح بصرى اجنبيين وحمص ودمشق واليرموك الى لما قالت القياده لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني قال لك 10,000 مش هينفع عاملين خمسه لازم الواحد يجيب مدد من المدينه المنوره لكن قبل ما يروح المدينه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني عمل ايه؟ كان في واحد مجرم اسمه شهرباز ابن ارشيد ابن شهريار شهرباز معناها ايه؟ خنزير الدوله وهو فعلا خنزير مجرم وانتهت نسخة اللي خالد مشي فقال لك نتفقد اللي موجودين وراح مكون جيش من الفرس ورموا 10,000 وعين عليهم واحد اسمه هرمز ابن جندويه وبعدين بعت لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني جواب الحقيقه خطاب سيء جدا جدا جدا يعني بيقول اما بعد ده شهر الراس بعت لسيدنا المثنى اما بعد فقد جئتك بوحش اهل العراق او اهل فارس فقد جئتك بوحش اهل فارس يعني احط وافضل الناس افضل الناس ولست اقاتلك في المدينه وقت الدجاج والخنازير رد عليه سيدنا المثنى رد جميل جدا حبيبي قال وسلام خطابك اما بعد فقد وسلام خطابك وانت بين امرين اما انك باغي فهذا شر لك وخير لنا واما دجاج فانك كاذب واعظم الكذابين عقوبه عند الله يوم القيامه الذنوب واما انك بتقول لي انك بعت لي وحش اهل فارس فالحمد لله الذي رد قيدك الى رعاة الدجاج والخنازير يعني كنت ربنا سبحانه وتعالى يعرف ايه ده مقامك وخبرك وانا هفرجك لسيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وعمل على الميمنة سيدنا المعلق بن حارثة الشيباني اخوه وعلى الميسرة اخوه سيدنا مسعود بن حارثة الشيباني وهو اللي كان في القمر. شهر براز عمل بقى الاحكام الجيش بتاعه احط هرمز الجزائري قدامه والكوكب على الميمنة والخلفه على الميسرة وبدأت المعركة وقبل سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني بلاء حسنا وهرب تم قتل شهر الراس واللي قتل سيدنا المثنى وانتصر المسلمون انتصارا باهرا على الفرس في معركه بدر. بعد معركه بدر بقى وصل او راح بقى سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني الى المدينه المنوره هو راح يوم 20 في جماده الاكثر سنه 13 سبحان الله يعني هو وصل يوم 20 يوم 21 ثاني يوم بالليل في مغرب العيد كانت توفي سيدنا ابو بكر الصديق بالحلم. الملك اعتبر ليلة يوم 20 ده يوم 21 فحضر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني جنازة سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وحتى مصدره وهو مريض كان قال له يعني خليفه رسول الله يا ريت ما توفي من بعد لو حصل اي حاجه يعني ان حد يبعت لنا مدد في العراق لان عدد بسيط جدا من 10,000 ما تعيش بقى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عليا ربنا يرحمه شكرا لك على الاسئله دي ان شاء الله ربنا يرحمه ويشفي بينا الناس اللي بتقعد تقول لك كده يعني علشان الموت قال يعني الموت مش خلاص سبحان الله شوف الجزء في الاخر بقى يقول ايه يا ليتها كانت القاضيه يا ريت الموت يجي ويخلص عليه وانا لو يا ذلك يقضي علي ربي يبقى كنت تهرب من الموت في الدنيا ومش عايزين تجيبوا سيرته وبتكتبوا في الاخره والعياذ بالله. الناس قال لك حق الانسان ده صعب على الله المهم انا ما سيدنا ابو بكر الصديق ولا خلافه سيدنا عمر بن الخطاب بعد سيدنا ابو بكر. انا مش سيدنا عمر لما وصى سيدنا ابو بكر انه يبعت جند من العراق لان عمر بن الخطاب بيشوف جند من جند. خالف عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق في مسالتين. المساله الاولى ان سيدنا ابو بكر كان داعي للتجنيد لفتح فارس والشام احتيالي. اختياري فقط. اللي عايز يطلع مش يبقى. وقال لسيدنا خالد بن الوليد وعياض بن هند الشهري اللي بعت لسيدنا ابو بكر الدم الجنوب وابن خالد بن فوق الشمال سيدنا عياض قال لهم بعد ما تخلصوا من حروب الرده ائذنا لمن شاء بالرجوع اللي عايز يروح يروح ده يبقى مش يبقى الاختيار ولا تستفتح بمتكاتل يعني ما تخلوش حد معاه في الفتوحات الاسلاميه تجنيد بالدم. سيدنا عمر خالد سيدنا ابو بكر جيبه قال لا التجنيد بالدم مش اختياري من العراق مش اثنين. سيدنا ابو بكر كان بيقول ان اي واحد سبقت له رده ما يطلعش معانا حتى لو تاب واسلم وبقى الاسلام كويس لا برضه ما يطلعش معانا. سيدنا عمر خالد سيدنا وقال لا لو تاب واحد مرتد وحسب اسلامه يطلع ويشارك مش هيطلعش معانا ما يبقاش. شوف الخلاف خلاف بين العلماء وبين الائمه وبين طائفه المسلمين هذا خلاف بسيط اهو ولا واحد فيه زعم الثاني ولا عمل جماعه خالد الثاني ولا كذب راي الثاني اي احداث يختلف العلماء لكن لم اظهر لا تختلف ولا تفترق. يختلف العلماء لكن الامه لا تختلف ولا تفترق. فلما سئل عمر بن الخطاب ماذا في الناس بعد موت سيدنا ابو بكر الصديق خلاص لم يكن عليه حد يطلع للجهاد في العراق. معظم المسلمين مش عايزين يروحوا العراق ولا يروحوا الشام. الشام سهل الجماعه بتوع الروم دول بيجوا كل بقى واحد بيطلع طب وخفيف وخفيف لان انا مسوع مساعدة وكل واحد بيجي في بيت محدش بيقعد. ثالث صعاب هناك قوي في الكتاب عشان ده قال ان ايه ما لقيته احدا لقيته كعيسى الكتاب ده ما شاء الله وما ده قوي قوي ده ما شاء الله على مرتبة المسلمين ليهم يعني مش ما شاء الله عليهم هم اللي لازم تحتاج من الاطفال يتعامل غلط. واحد بيجي في النهار موظف بيقول سماح واحد وكم الجماعه في ايه؟ المتجمدين قوي جماعه بتوع ربنا وانت بتاع مين انت؟ لما هو بتاع ربنا انت بتاع مين؟ مالي ده يعني؟ قال لك انا اسال كل واحد يجي يديله رشوه وما ياخدش ويقول لك دلوقتي ما شاء الله عليه فتح الدرج يقول لك لو ما خدش بايد يحطه في الدرج وعمال يلعب ما شاء الله عليه ما شاء الله ايه ما شاء الله انت بتقول على الحرام ما شاء الله المهم يعني لما سيدنا عمر بن الخطاب فتح باب الجهاد في العراق الحقيقه ما حدش فاهم يعني كان في تباطؤ شويه كده يعني الى ان قام سيدنا ابو عبيد بن مسعود التقريبي رضي الله عنه فبشجاعته ولم يستقيم عينه سيدنا عمر بن الخطاب قائدا عاما على جيوش العراق بعد خالد بن الوليد. طب مين هناك دلوقتي على جيوش العراق؟ اللي هو المدلس اللي جاء في المدينه المنوره بيكلم سيدنا عمر. يعني كان سيدنا عمر عزل المسيلم بن حارثه الشيباني وهو في المدينه. قال له انت مش القائد خلاص؟ هيجي لك قائد اسمه ابو عبيد بن مسعود الثقفي. ما تزعلش بقى المسيلم وقال لا هيأتيها يأتيها انا وبعد الكفار وانا اتعجل ليه؟ اذا كنت انا القائد وكل حاجه تيجي على دماغي في الاخر بعد كده هو فعلا بعد ما هيموت سيدنا ويستشفى سيدنا ابو عبيد بن مسعود هتكون القياده لمين تاني؟ برضه للمسلم بن حارثه الشيخ. والمشكله المسلم بيحلم في اي مكان في اي مكان. عين سيدنا عمر بن الخطاب ابو عبيد بن مسعود الثقفي وقال انت قائد عام على الجيوش وهيبعت معاه ندى. ارجع بقى يا مسلى الى سابق. ارجع بقى كده عشان تشوف الجيش بتاعك هناك واستنى وصول سيدنا ابو عبيد واول ما يوصل يسلمه القيام. رجع سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه بخمسه ليالي. 13 ليالي خمسه ليالي. قعدت شهر بالظبط وصل ابو عبيد بخمسه شعبان. 13 ليالي. قعد ثلاث ايام بالظبط ودخل على اول معركه. هو سيدنا ابو عبيد عمل اربع معارك. ثلاثة انتصر فيهم والرابعة المعركة الوحيدة اللي هزم فيها المسلمين واستشهد فيه. ابن ابو رباح. المعارك الثلاثة الدمالك الثقافية مصر باقت ياسا وبعدين معركة الجيش. المعركة الأولية معركة النمارك دي كانت في 8 شعبان سنة 13 يعني بعد ما وصل أبو عبيد 3 أيام. كان سيدنا أبو عبيد لما وصل عين على مقدمة طبعا القائد سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني ثم إنما كان والد ابن حيبرة وعلى الميسرة عمرو ابن الهيثم والد ابن حيبرة وعمرو ابن الهيثم وبعدين سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني. كان عدد المشركين فيها 100,000 من الفرس. قبل سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني بلاء حكما لان كان في الممالك لمين؟ مين القائد العام بتاع المشركين اللي كان معاه 100,000 ده؟ جابان. كان القائد العام في معركة الممالك اللي قاد 100,000 من المشركين الفرس جابان. ومعاه واحد ثاني اسمه نركي. نركي ده كان بيزرع نبات بيسمى باسمه النركيان. ودول طلبوا المهم كان عينه مصر على اساس ان هم ايه؟ يعني حول هزيمة المسلمين. فجابان ونركي قاد معركة النمارك ضد سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني. وكان جابان ونركي معاهم واحد اسمه مراد شاه. يعني اللي كان على الميمنة جيش الناس والميسرة مراد شاه. بدأت المعركة وانتصر المسلمون انتصارا باهرا وتملى أسر جابان ومراد شاه. سبحان الله. اللي أخر جابان ابن قطب ابن فضل التميمي. قطب ابن فضل التميمي راح ثالث مغبية. ومراد شاه اللي قتل واحد اسمه أكتل ابن شماح العقلي. أكتل ابن شماح العقلي. الاثنين قتلوا الاثنين اللي قتلوا جابان اهو الاثنين اللي قتلوه قتل من قتل من التميمي وعبيد. هو قال لهم ما تموتونيش خدوا اللي انتوا عايزينه وخدوا اللي انتوا كلهم جيبوا كمان زيه واضعافه لو عايزين بس ما تموتونيش. قالوا ما رضناش ناخد الكلام ده كله روح تجيب لنا. قالوا ماشي. قالوا لهم بس شرط تشهدوا القائد العام بتاعكم على كده انه خايف. قالوا لهم ماشي تعالى. فخدوه سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي ودخلوا الخيمه بتاعته وقالوا له موقف كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال خلاص ده حكم. قال طب تأمنوني بيأمنناك المسلمين ما يدخلش. وهو طالع من الخيمه بتاعت ابو عبيد بن مسعود الثقفي قائد المسلمين بعض المسلمين شافوا قال الله ده جمال. قال انتوا عارفين ده مين؟ ده قائد المشركين. قال والله ما نعرف. قال لا انتوا عملتوني خلاص ما كانش متخيل اللي يحصل ده. رجعوا لسيدنا ابو عبيد قال لا خلاص ما دام امنناني تقريبا عيب مسلم على عكس ويفاق لا نحن لا نقول. وفعلا راح جابلهم اللي تبع عليه يعني من الحزبه والذهب وكذا واعطاهم الكلام كله. وسبحان الله مات على ذلك في قليل الصغرى واللي قتل سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني له هذا ابن حارثة دلوقتي. لكن انتصر المسلمون انتصارا باهرا في معركة النمارك اللي كان فيها سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني. بعد النمارك معركة ثانية اسمها السقاطية كفرة اللي كان فيها الأمير ملك اللي كان بيزرع عند الارتيال ده. نبات جميل جدا جدا وكان النبات ده يروح للملوك الفرس ما حدش من العرب يمد ايده عليه. شوف السنه لما انتصر المسلمون غنوا النرسيات بعثوا سيدنا ابو عبيد منه فقال لهم قال لهم ايه ده؟ قالوا له هذه كرم لك وكرامه الحياه بتاعتك انت. قال لا انا كنت والمسلمون مش بئس القوم او بئس المرء بئس المرء ابو عبيد ان خرج بقوم في سبيل الله ثم خسر بس وجودهم بشيء. لا لا والله لا نقول انما ناكله المسلمون. وبعض سيدنا عمر بن الخطاب منه اللي جوه سبحان الله وما ناكله منه الناس الناس العاديين وما قالوا له احنا ما كناش ناكله نزرعه بس ونبعثه من الاساطره والملوك ما تلمدش كبير عليه سبحان الله. شوف الاسلام وشوف المسلمون. انتصر المسلمون بعد المغرب بحكايه ان المسلم اهو ده وبعدين القطيه تكسر وبعدين تاخد ياك انتصر برضه فيها المسلمون. اخر بقى معركه اللي هي خضع سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي اللي هي معركه الجسر، هي معركه الجسر او قدس الناطق او القرقس او المروحه 23 شعبان سنه 13 مليون. ايه اللي حصل في هذه المعركه؟ يعني بدون سكوت التفاصيل اللي انا معركه طويله جدا جدا جدا، كان الفرس عايزين يثبتوا اي نصر ضد المسلمين. فعملوا واحد اسمه بهم الجزاوي وعطوه رايه الفرس ما بيعرفش كريان لسه لسه بتتعمد من جلد الملوك، وقالوا له لازم تعمل نصر على المسلمين. فلما جه جيش المشركين في معركه الجزر كان سيدنا ابو عبيد مع المسلمين غربي نهر الفرات، وهم قالوا له اما ان تعبر الينا واما ان نعبر اليك. وعند وجه الصدق عايزين هو لم يعبر. فالحقيقه ان خالد سيدنا ابو عبيد يعني مشهور في المسلمين اللي قالوا ما نعبرش احنا غير نعبرهم عشان هم نعبرهم نهر الفرات. فالفرات عبر سيدنا ابو عبيد اللي مسعود نهر الفرات وبقى نهر الظهر. وما كانش واخد باله بقى من المصيبه اللي موجوده اللي هي سلاح الفيلة. فلما عبر لقى نفسه مذموم من ورا بقى ظهره ظهر الفرات، ولقى ان الفرس جايبين فيلة مدربه بتمشي ورا فيل مدرب ورا القائد بتاعها. الفيلة دي عليها توابيت كل تابوت ناحية يمين وناحية شمال، يقع 10 يمين و10 شمال على الفيل مربوطه التوابيت دي بالحبال، وكل واحد من العشره وش واحد المسلمين ومعاه رمح طويل يهز بيه المسلمين وبيقتلهم. فلما دخلت الفئه على المسلمين الخيل بتبزع، فاضطر المسلمين ان ينزلوا من على الخيل، فانقلبت المعركه الى معركه مشاه. لا معركه فرس يعني الفرس يعني معركه فرسان، المسلمين يكسبوا ان الهدوء بيكروا وفروا تمام والحمد لله ما شاء الله. ان هو دلوقتي نزلوا من على الخيل الى معركه مشاه. فالبدأ سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي ووقف امام المسلمين لما شاف الفيلة بتعمل كده، قال ايه؟ قال يعني الفيلة دي مدرب. ووقف امام المسلمين لما شاف الفيلة بتعمل كده، قال ايه؟ قال يعني الفيلة دي مدربة على فيلة فانا اضطر على الفيلة ده. فقال ايها الناس اني حامل على هذا المخلوق هو الفيلة، فان انا قتلته فانا اميركم، فإن قتلني فأخي أبو الحسن وأقول، فإن قتل فإبني وهب، فإن قتل فإبني جر، فإن قتل فإبني مالك، فإن قتل فإبني أبو الحسن. وكان جوزه مهزومة وكان يخلف منها الأولاد دول، وكان يخلف منها بنت أبو الصقفية جوزها عبد الله بن عمر بن الخطاب، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان متجوز سيدنا صفية بنت ابو عبيد المسعود الثقفي. وكانت مراته سفينة دوما شافت رؤيا جميله الحقيقه، ان في ملك نزل من السماء شربه لبن، فهو شرب اخوه وبعدين ابنه فاولدها على انها الشباب الكريم. يعني شوف الزوجه يعني شوف بقى انه بيرجع ويطلع طالع في العمليه اللي عنده غناءه ده انت وعيالك كلهم وعيالي واخوك وتقابل. ربنا هو عارف كده، قال انا قتلت بقى ابو الحسن بقى اخوه، وبعدين بقى ابني ده ابن جاب ومالك وابن قاسم. وفعلا استشهدوا كلهم ان هو راجع على الفيل سيدنا ابو عبيد راجع على الفيل فارس واتعزم عزمه جامده جدا جدا في اقوى من الفيل، يلاقيه مكار مدله الخرطوم بتاعه هو عارف انه رفع خرطوم راح يلف يبقى الزنا هنا قطع خرطوم. فبكل عزم بيضرب كان الفيل ساحب خرطومه فجت الضربه على الفاضي وراح جابه برجله وقتله. عملنا بيحرقوه عنه وجاء اقول عليه السوشيال ده عليه ابن السوشيال ابن السوشيال ابن السوشيال ابن السوشيال هو رقم ست. بعد الاشهاد سيدنا ابو عبيد بن مسعود قالت ان القياده برضه مين؟ من سيدنا المسلم بن حارثه الشيبان بدات تتكلم معاه. فبقى هو القائد. هو فكر فكره كويسه الحقيقه انه ينسحب. والجسم موجود اللي هم عبروا عليه من الغرب الى الشرق على نهر الفرات، لان كان عهد الى واحد اسمه ابن صلوبه ده كان من ايه؟ من بشار فكره الفرس هو اللي عمل لهم الزياده. طيب مفيش مشكلة نرجع على الجسر ده ونستعيش تاني قررته الحرب كده وقال هو لمن وليهم لما تفهم دبراه إلا متحركا للقتال أو متحركا إلى الذكر فما فيش مشكلة فيستعيد لأن المسمى ابن حارب الشيطان عشان يرجع بالجيش كان استشهد في معركة 100,000 من المسلمين ما نتعش عبد الرحيم ده ما الأنصى الصافلة لواحد اسمه عبد الله ابن مرتب الثقفي من الثقيف من قبيل أبو عبيد بن مسعود ده هو الواحد كان عبد الله لما تقول عد عليه يعني ازاي يعمل هذا وازاي يرجع لا مش هنرجع خلينا ونحن وعشان نجبر المسلمين على كده راح قاطع الجزء قاطع الجزء لما قاطع الجزء تنازع المسلمين بقى بيرجعوا يرجعوا يرجعوا فمش وراهم ولا ايه والنصر وداخل الفراق والمسلمين ما عرفوش يقوموا فغرق 2,000 من المسلمين في نهر الفرات غير 2,000 غير الـ2,000 التانيين اللي ايه اللي في المعركه فكان عدد شهداء المسلمين في معركة النصر 4,000 مسلم. لأن مزار بن حارثة الشيباني لما عرف إن سيدنا عبد الله بن مرثد الثقفي قطع الجسر على طول قرع عهد الروم ضربه وحدث. حدث على طول إيه كده؟ وحاول سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني مع المسلمين إطلاع الجسر. قدر الإمكان لازم الجسر يتطلع. الفرق عشان يمنعوا اطلاع الجسر بعد 6,000 عشان يخاطرهم ويمنعوا المسلمين من اطلاع الجسر من فضل الله عز وجل كان المغرب داخل فلان الدنيا ليل واستطاع سيدنا المسنة ابن حارثة الشيباني يمنعه من المسلمين انهم يقضوا الليل في اطلاع الجسر لكن فعلا صعبة شديدة جدا جدا إلا مسمى ابن حارثة الشيباني كانت السبب ايه؟ استشهاد بعد ذلك مات متأثرا بها بعد حتى من شهرين مات متأثرا بهذا الجرح لكن جزاه الله عنه على السبب قال الجزاء استطاع ان يصلح الجسر وعد على الجسر ده هو 6,000 مسلم 6,000 مسلم ربنا انقذهم وانقذ حياتهم الحمد لله واتقرب على ذلك للفتوحات اللي جايه عدى 6,000 مسلم على هذا الجسر اللي صلحه سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الحمد لله بعد ما رجع المسلمون على الجسر بعد ما صلحه سيدنا المثنى بعد سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني عبد الله ابن زيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه. بعده سيدنا عمر بن الخطاب علشان يقول له ايه اللي حصل معركه الجسر دي المعركه الوحيده اللي انهزم فيها المسلمون في فتح العراق الجسر او قصر النابلس او المروحه او الخدس. راح سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي الانصاري الى المدينه المنوره فلا سيدنا عمر بن الخطاب يخطب عن النبي فسيدنا عمر اول ما شافه عرض انه ايه؟ الخبر ها؟ قال الخبر يا عبد الله الخبر يا عبد الله قال اتاك الخبر اليقين الخبر يا عبد الله قال اتاك الخبر اليقين يعني اذا اتاك الخبر اليقين عن جهدان المسلمين وده يقول هو عبد الله بن زيد الخطمي رايح لسيدنا عمر شافه علمه سيدنا عمر لما شافه علم ان في خبر مهم جدا فقال الخبر يا عبد الله هيقول له قدام المسلمين تجنب ربع المعنويات المسلمين؟ لا. واحدة ما حدث في معركة الجسر أو كسر النابلس أو المروحة أو القلقس في 23 شعبان 313 أرسل المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله ابن زيد الخطمي إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة عشان يقول له يعني يقول له النتيجة إيه اللي حصل يعني؟ وصل سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي الى المدينه المنوره لقى سيدنا عمر بن الخطاب عن المنبر سيدنا عمر شافه فعلم ان في خبر فقال هو على المنبر فوق الخبر يا عبد الله الخبر يا عبد الله ها المسلم ذكر كيف انفصل يقول بص كده قدام المسلمين ربع معنوياتهم قال اتاك الخبر اليقين يا عمر هو ايه؟ مقلوش اتاك الخبر اليقين راح طلع على المنبر وده ابنه وابيه. فحمل ابن عمر بن الخطاب وقال رحم الله ابا عبيد لو انحاز لنا لكنا له فئه. لو انحاز لنا لكنا له فئه. ايها المسلمون انا فئه لكل من حرك. اللي يرجع هو عبد الله بن زيد الخطاب عبد الله ابن عبد الله بن مرسل الثقفي اللي قطع الجسر قطعه ليه؟ فهم الضوء. قال لك لا المسلمون لو عدوا على الجسر ورجعوا هيبقى ده ايه؟ انسحاب وانسحاب بقى ومن يوليهم يومئذ دبره ثم متعرفه لقتال يوم صحيح الى بها فقد باء بغضب من الله. فهو قال مش عمل ايه؟ لا ده فهم غلط. عشان كده سيدنا عمر بيصحح ويقول المسلمون انا فئه لكل منحاز. انا فئه لكل منحاز. ارجع منحاز ليه؟ وارجع تاني. انما ليه الاصرار على السبل؟ هكذا رحم الله ابا عبيد لو انحاز لنا لكنا له فئه. وعمر بقى على ذكر زي ما قلنا في الكلام ولهم من فضل الله. شوف بقى ربنا سبحان الله سبحان الله دي 23 شعبان سنه 13 جنيه ثاني يوم 24 شعبان. نلاقي معركة مع قليل الصغرى. ايه اللي حصل؟ كان شعبان ومراد شاء طالعين بيتمشوا من الاثنين بقى فرحانين بالنار. فلقوا مجموعة من بعيد اتاني سيما المسلم بن حارثة الشيباني ومعاه مجموعة. قالوا الله ده ايه ضربين هاربين يعني فارين من المعركة بتاعت امبارح. يلا نجري عليهم عشان نقبض عليهم. وسيدنا المسلم بن حارثة الشيباني يقول اللي معاه نور الله وانت من جزء كان كبار قوي من الفرس تعال خلق عليه. وانا قدم سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني ومجمعه وتم قتل جبان ومراد شاه. شوف سبحان الله ان كان في معركه النمارك اعطيهم الاحاسيس كلها وكذا وكذا وكذا اهو ماتوا فين؟ كان يوم عرفوا الجسم على طول اللي هي معركه الليل الصغرى. شاطر الفرس نقطه ازاي الكلام ده؟ وحاولوا بقى الفرس ده بعد كده انهم ايه يحققوا نصر ثاني المسلمين لكن ما حصلش الحمد لله. ان هو ايه؟ اقوى معركه كما قال بعض علماء كثيره في الفرس اللي هي معركه البويض الطاحنه. معركه البويض دي في 13 رمضان سنه 13 هجري. 13 رمضان سنه 13 هجري. يعني ايه احنا دخلنا هنا في معركه الجسر هو 23 شعبان. الحمد لله على طول في 13 رمضان ربنا كرمنا. بقول دي اقوى معركه لدرجه ان بعض العلماء الكبيره بيعتبرها اقوى من معركه القادسيه. مع ان القادسيه ما كانتش زيها الحقيقه. دي اقوى معركه البويض. بس هو بعد معركه القادسيه كان بقى فتح البدائل والكلام ده. لكن بعد البويض دي ما ترتبش عليها شيء، ما ترتب على القادسيه فتح البدائل من بعد القادسيه طلع بقى سيدنا سعد بن وقاص فرس باب الكوفي طب وغوصين قدامين وبعدين على فين؟ على البدائل على طول. انما معركه البويض الطاحنه دي كانت قويه جدا جدا جدا جدا حقيقي. ورضي الله عن سيدنا المسلم بن حارثه الشيباني لان هو اللي قاد المعركه دي استشهد فيها وهو مسرور بن حارثه الشيباني. المعركه دي في 13 رمضان سنه 13 هجريا وكان القائد العام للفرس مهران ابن باجان. باجان ده اللي كان عامل على اليمن ابو مسلم اكثر اللي كان سفر الويد بعت له يقول له اقرا عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم وهاتهولي هنا في فارس باعتبار ان باجان يحكم اليمن وموالي للفرس. اللي كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ارسل سيدنا عبد الله ابن قذافه السامي الى سفر ابرويز وقال له من محمد رسول الله الى سفر ابرويز عظيم فارس. فاستشار غضب ابرويز وراح مقطع عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبدي لانه من العرب ويبدا باسمه قبل اسمي الى بلغ الناس. طب عبيط ايه الهبل؟ ايه الاسم قبل اسمه؟ وكان رايح سيدنا عبد الله بن قذافه السامي وبعدين بقى لما طلبوا تاني لما يجي شويه ابرويز كسر ابرويز وقالوا ارجوع عليه قالوا له مشي قال طيب خلاص يبقى ابعثوا باسام يبعث لي اسمه محمد ده مربوط عليه هنا في الفرس. ففعلا باسام بعث اثنين من رجال الكوره وراحوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له انت مطلوب قبض عليك عشان تروح له. قالوا مين اللي بعتكم لكسرى؟ قالوا روح لباسام ده قول له ان ربي قتل ربك. ليه؟ كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الجويد وقد رزق الله ملكه زي ما رفع النوادي ربنا ينزل ملكه. فعاد عليه ابن اسمه شراويه وقتله وقعد يطلع كله بعدين وجاله استعدادات. حتى شراويه قال لك عشان انا موتت ابويا ما يطلعش واحد يعمل معايا اللي انا عملته في ابويا، راح مموت قواته ال 17 عشان ما حدش يحكم ثاني، لان اللي يحكم ثاني كلام من الفاز ثاني من الفاز ثاني. كانت عمته في نوع من ايه؟ واحده اسمها بوران واحده اسمها خبر مدحت. عمته بوران دي هربت يستجرها كان صغير، هربته عند حماله في منطقه اسمها الصخر خليج المتحكم ليها ان شاء الله. وبعد كده هو ده بقى الوالي الايه؟ الوالي حكم ثاني. وكان الرميز المجرم ده عنده 3000 امراه للرزق و 3000 واحد للدروب مش عارف 14 امراه اخلاق، وكان حاجه يكسبها كله من ايه؟ من الفرس من الضرايب. عشان كده المسلمون لما فتحوا وطالبوا بالجزيه، ايه الجزيه دي؟ قالوا درهم في الشارع يبقى درهمين للغني، درهمين بس احنا كنا بندفع قد كده ضرايب. المهم الاذان ده اسلم بعد كده لما راحوا له بقى وقالوا له ان النبي اللي انت بتروح تقول عليه ده بيقول لك ان ربه قتل قدر اقرا فعلا فعلا، قال يبقى اشهد ان لا اله الا الله وان هذا رسول الله. بقى مسلم ازاي؟ لكن للاسف ابنه مهران المجرم ده كان مشرك. كل اللي قاد معركه البويه كانت طاحنه ضد المسلمين، كان معاه 100,000 فارس و20,000 على رجلها كده، يبقى العدد الاجمالي كله 120,000 من فرس. طب والمسلمين كانوا المسلمين اللي كان مع سعيد بن مسند بن حارثة الشيباني بعد معركة الجيش 4,000، وبعد يطلب مدد من سيدنا عمر فبعت له 8,000 أربعة وثمانية ل 12,000 والمشركون 120,000، يبقى نبرة ثلاثة بواحد وثاني واحد عشر. سبحان الله، يعني مفيش نبرة خالص اهو. وسيدنا المسند بن حارثة الشيباني طب الصفوف على طول وحافظ على الميمنة بشير ابن الخصاصية وعلى الميطاء بط ابن ابي رقم وعلى المشاة مسعود ابن حارثة الشيباني وعلى الخيل المسلم ابن حارثة الشيباني والمعيار مزرور ابن عدي. وهو بس الخلق هو القائد ابن المسلم ابن حارثة الشيباني. حتى هو هنا بقى مهران ابن بازان بعثنا اما ان تعبر الينا او نعبر اليكم دار الفراق من غير ما تعرف قال انا لسه على نقطه ثاني قال لا تعبروا انتم الينا سنعبر اليكم كان ده لا ينزل المؤمن من الظهر مرتين. فعبروا فعلا وقعدوا في حته اسمها كاسوسيا حتى سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني لما قال اين نزل مهران ابن بازان ابو نسبه كسوسيا؟ قال نزل منزل شؤم على الفرس ان شاء الله ربنا يحفظهم عليه. لان كاسوسيا دي ايه اللي كانت فيها الحرب اللي قعدت 40 سنه اللي قعدت 40 سنه عشان خليل الداعش الغبار كان دول بقبيلتين بيعملوا سباق فالفرس عشان القبيله دي تخلي الفرس ده يرجع شويه عصرت ايه شويه فرس وش الفرس عشان يرجع يعمل زي تعملوا كده 40 سنه طاحن 40 سنه ضرب كابتن كابتن خرب الخربيط بلدي على 40 سنه ليه؟ ليه؟ عشان قال ازاي يعملوا معانا كده؟ فنزل في المنطقة دي فقال يبقى ده منزل شغل ان شاء الله عليهم يعني. واستعاد سيدنا المسند بن حارثة الشيباني الفرس بقى قبل ما يبدأوا الحرب قعدوا يهمهموا كده ومحلات تسوس يعني زي ما يكونوا بيزوموا يعني. وسيدنا المسند يقول لجيشه انما تسمعون الفشل اللي تسمعون الفشل ولا حد يقف بالنار انما تسمعون الفشل الزموا الصمت واكتملوا خمس سنين. زموا الصمت واكتملوا بيوتهم بعد خمس سنين. كان في واحد في المستقبل ايه مستقبل ده اللي كان حضر من ضمن اللي حضر معركه الجيش فزي ما تقول من غيره مستعجل للقتال اسمه مستقبل يعني عايز يلا ها قال لهم انا مش حد الا بقول الله اكبر او الله الثانيه الله اكبر عند الثالثه تبتدي المعركه هو مش مستني الثالثه عايز ياخد بطاقه عايز ياخد يعني ينتقم من اللي حصل معاهم في معركه الجيش فتنطلق من الحرس بتاعه قدام سيدنا المسلم بن حارثة الشيباني يذهب اليه ويقطعه من الرمح ويقول تلزم قرنك اقعد مع صاحب دينك يعني ولا تستقل قل اني لذلك خاطر خاطر عندنا في الاسلام الانضباط العسكري زي هذا عقد النجاح في غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7 لما كان لابس بيضة والقمر طالع بالليل وهو طالع قدامه والنبي صلى الله عليه وسلم لما بطل قال طالع قدام قال ابي ابوه يجيب ده بسرعه فتم الرفض عليه وبعدين تقول سيدنا عليه الصلاه والسلام حتى كان بيقول خشيت ان ينزل الله فيه القران يذكر يوم القيامه يا ترى عملت ايه لحدود القران الضحك والسد الاخره فلما نبع الكلام ده بالقران ما لك تقدم الناس ولا تكفي معه فما تقولوش واحد فيه كده الصحابه مش تقف عن المسلمين قال لكن رد رسول الله قال رسول الله اني لقيت انما لقيت نجيبه النقطه صاحب الفكر لوحدها من امتى هذا وقفها يقول ولم يعلقني النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك الحمد لله. وهذا الامر انضباط. ولذلك قيمة الانضباط مع كلمة مسلم في حريض الشيباني في معركة الجويبة الطاحنة 18 رمضان سنة 1300 انه شاف تاني عد الصفوف بتاعتهم متخلخلة مش منضبط. المعركة يرسل اليه اتقوا الله المسلمين لا تتبعوا المسلمين اليوم. ثم ايه؟ انما يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كانهم بنيان مصروف. مستقيم واحملوا الظروف بتاعتهم. فاول ما عملوا صفوفهم نظر عليه سيدنا المسلم بن حارث الشيباني متبسما ضاحكا. كده يا زوجي. بعد ما تبسم تبسم الضحك ممكن يكون تبسم سخريه او تبسم استهزاء. لما تبسم الضحك غير صوت النمل فتبسم ضاحكا من حوله ضاحكا مستهزئا او ساحرا. وضغط سيدنا المسلم بن حارث الشيباني على القلب عند بهران. ثم يضرب حتى قتل بهران. وقدم الجيش بتاع المشركين 120,000 مصري على طول انهزمت الميمنه وانهزمت البيطره وكانوا الفرس رابطين نفسيهم بسلاسل فوقعوا وغرقوا في ظهر التراب. قعدوا بالخطه بقى كانت معركه الجيش الطاحنه من الفرس. احنا كنا زعلانين على 4,000 من ليله لجيش عدد القتلى منهم 100,000 ومعظمهم بقوا غرقى في نهر الفرات وانتصر المسلمون انتصارا باهرا. اتوش بقى ايه لما تقول ابن حارثه الشيباني اخذ سيدنا المسلم وهو بيقول يقول يا بني بكر بن وائل ارفعوا راياتكم رفعكم الله لا يهولنكم مصرعي. هو عادي يساوي يعني يحصل حاجه ان انا مت يعني لا يهولنكم مصرعي مش كده. وراحوا بلغوا سيدنا المسلم بن حارثه الشيباني وقالوا له مش فاهم ايه حياتك الباقي حياتك كل حياتك الباقي بس على بعض. لما هي حياتك ولا حياتك الباقي فقالوا الناس فقالوا احتفل عند الله عز وجل نقول ان حديث الشيباني يقول فقال لا يغرنكم مصرع الملك فان مصارع خياركم هكذا مصارع خياركم هكذا. ايه يعني موت اخويا ايه المشكله؟ افضل ناس فيكم اللي يموتوا كده. وانتصر المسلمون وقبل من الفوز كان 100,000 رضي الله عنك يا مسمى بن حارثة الشيباني. بص الكلام اللي يقوله بص الضرر اللي حولها دلوقتي وهو قائد المنتصر يقول ايه؟ هقول لك كلامه من الامام الشعراء. يقول المنتدى بن حارثة الشيباني لقد ايها المسلمون لقد عجبت عجزة يعني مثل غلط وقى الله المسلمين شرها بقطع اياهم من الفتن. ايها المسلمون لا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي فانها كانت مني زله. ما لم يجد احد من المسلمين احراج احد الا من يقوى على الاتباع رضي الله عنه. يا رب شوف الكلام شوف الكلام يعني ايه؟ لان المسلم بن حارثة الشيباني لما لقى الفرس هزم الفرس والجيشين هزموا نصين حاول انهم يرجعوا على الجيش يعدوا الجسر وايه؟ ويرجعوا الناحية الشرقية لنهر الفرات. فأمر المسلم بن حارثة الشيباني بقطع الجسر. عامل زي ايه؟ مع الفارس يعني مع عبد الله بن لما اتقطع الجسر كل اللي جايين يعملوا ايه؟ او قدر ابوه او قدر 100,000. ايه رأيك بقى في كده؟ هتقولي طب ما كويس وانتصرنا وعدد القتلى منهم 100,000. بس شوف بقى الكلام رضي الله عنه وارضاه. شوف القائد محمد خليل يقول اليوم الفروض لقد عجزت عجزة انا غلطت غلط بس وقى الله المسلمين شرها بس الحمد لله الغلطه دي ربنا وقى شرها ربنا كفانا شرها لكن هي غلطه سبحان الله. بس قال يا اخي مستقر يعني انت بتعجز لا ايها المسلمون لقد عجزت عجزة قد غلطت غلطه يعني وقى الله المسلمين شرها بقطع اياهم من جسر لما اطاق عليهم جسر ايها المسلمون لا تعودوا لمثلها وحتى مثلها ثاني ولا تقتدوا بي. ما تقوليش مثلا فانا عملت ده فانها كانت مني زلة. ده مغلط. لا ينبغي لاحد المسلمين احراز واحد الا من لا يقوى على الكتاب. يعني هو بيقول لسيدنا المثنى هو ده انا عملته كان غلطه بس ربنا كفر لان انا اطعت الجسم عليه. كان ممكن قطعي الجسم ده يعني يخليهم يستكثروا علينا فتنقلب الكأس وممكن يغلبونا. ازاي؟ لان انا قطعت عليهم الجسم. هم كانوا عايزين يروحوا للبعض دلوقتي مش هيعرفوا ايه؟ مش هيعرفوا البعض. فممكن يقولوا ايه؟ طب ما احنا ميتين ميتين. طب ما انت ما دام ميت ما يستطعش اقعد وسط شويه ايام الشام تنطط وما تتقرفش هتموت. طب ما انت ميت ميت. طب يلا ممكن دي تخليهم ايه بقى؟ ما دام هنموت هنموت يلا خلينا نعمل حاجه ايام الشام هيقفوا ولو هربوا يتجمعوا وما دام نص بنص هيستكسبوا علينا كان ممكن يضيعوا. ولا تعودوا لمثلها ولا تقتدوا بي انها كانت مني زله. لا ينبغي لاحد من المسلمين احراز احد. ما تدركش واحد ده الادب ده هو قلت لك ده احنا ممكن نتكلم عليه الا من لا يقوى على الكتاب. انما لو قادر عليه وقادر تثبته الزنقه دي تمام تثبته للناس. انما لو خايف ان يستكبر عليك ما تثبتش. وهكذا شوف قائد منتصر ويقول هذا الكلام رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد ما عرفت ايضا الطاحنه المثنى بن حارثة الشيباني عباره من جزء يتيم فكر فكره جميله جدا جدا. طب الجيش ده عايز انتباه تمام ومسؤول عايز قتل ومسؤول خاصه لسه بقى حي تاني يعني كده اللي معرفش قاضي السجن مع سيدنا سعد بن ابي وقاص. فذكر سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني انه يجير على اسواق الفرس يعمل غرض والاسواق الصعبه فيها بقى الذهب والفضه والاكل والخيل والبغل والحمير والبقر والجاموس وكانت قصص. فاغار على اسواق بغداد والانبار والخلاف وغالب منهم مغالب كتيره جدا جدا جدا جدا. فقرر بعد ذلك في الايه؟ في الانفاق على الجيش الاسلامي وكان منتهى الذكاء حتى لما راح مثلا يغير على الحنافس ما بينش طلع في الشق سكة الغرب وبعدين سكة الشمال على فوق وبعدين الغرب وبعدين اتعلم ثاني على الشمال وهكذا. وأضار على أسواق بغداد والإنبار والقنافذ ورمل مغانم كثيرة جدا جدا جدا في الوقت ده. كان سيدنا عمر بن الخطاب يعيد الجيش اللي هيقود معاقب القادسية وكان عايز سيدنا سعد بن أبي وقاص عليهم في الوقت ده. كان سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني يعني خلاص الجيش جاب عليه واوشك على النهاية. موقف قوي جدا جدا جدا برضه قبل النهاية بتاعته. بعد ما خلص سلوك بغداد والانبار والقنافذ وهو راجع استجرى بني كامل فأغار عليه وأرسل اثنين سيدنا براس بن حيان وعبيده بن النهاد وقال لهم روحوا عند التصحيح هتلاقوا هناك نصارى تغلط يغيروا عليهم. براس بن حيان وعبيده بن النهاد عملوا غرارة على نصارى التصحيح وقتلوا فيهم مقتله عظيمه لدرجه بقوا يزقوهم يغرقوا في النار. فنصارى التصحيح هنا بيغرقوا بيكونوا من عبيده بن النهاد وواقف الحيان بيقولوا لهم الغرق الغرق الحوض احنا بنغرق. لحق فيهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وهم بيقولوا ايه؟ تغريق بتحريك كلمه ايه ده؟ تغريق بتحريك يعني ايه؟ يعني فاكرين يسوع التصحيح لما حرقت مننا مجموعه من بني بكر بن وائل وبني بكر بن وائل ده كانوا حرقتونا ادينا بنجرع فيكم يبقى تغريق بتحريق كما تبينوا قدام. لما وقف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني وشاف المنظر كده ارسل الى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا المثنى بيقول له حصل كذا كذا كذا كذا كذا لان عمر لما وصل الخبر عمل ايه؟ ارسل اللي بعت له الاثنين دول. فراس بن حيان وعتاده بن دلال الاثنين يهودي. يقول عشان انا عامل معاهم تحقيق. ليه؟ خاف سيدنا عمر ان يكون ده صقر جاهلي. لسه ماسكين في الجاهليه تغريقه بتحقيق يجيبوا كده. ايه اللي حصل؟ الله يحفظ كذا كذا كذا كذا. وقالوا لنا الغرق الغرق قلنا لهم تغريق بتحقيق. يعني ايه تغريق بتحقيق؟ يعني صقر جاهلي؟ تحليل الجاهليه لسه؟ قال لا يا عمر لا ده احنا بنقول لهم تغريق بتحقيق تذكرة لهم بالمسألين. ده مثل من الامثال الناس بتقوله تغريق بتحقيق. وسيدنا عمر يقول ايه؟ قال ايوه بالله العظيم انكم ما انتقصتم لذلك صقر جاهلي. قال لا والله ما انتقصنا لذلك صقر جاهلي. فردهم سيدنا عمر الى المسلى المحارجه الشيباني مره اخرى. شوفوا تاريخ الله تاريخ عظيم. المسلى المحارجه الشيباني لم يكن مسؤول سيدنا سعد بن ابي وقاص لكن في منطقه اسمها سيراط تاديب البريه ويستشهد. ورزق الله شديدا متاثرا بالجرح اللي انجرحوا فيه بعض انجلترا. كان كانت الوصيف بقى هو عبد المهنود وعطاه له المعنى ابن عارفه الشيباني. اقول معنى دخل على طول وصلوا عليه وخد جبته سلسله كامله من الصحافه الثمينيه ومعاه الوصيه بتاعت اقول سيدنا مسلم بن عارفه الشيباني ولحق ابو سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه اللي كان جاي بقى المعركه القادسيه. واداله المعنى بن عارفه الشيباني وصيه اقول المسلم بن عارفه الشيباني. وانتظر سيدنا سعد بن ابي وقاص عدة المتوفى عنها زوجها 4 شهور و10 أيام الى ان انتهت عدة سنة سنة من الاحرصة الثانية وتزوجها سيدنا سعد ابن ابي وقاص. هكذا كانت حياة المسلى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه. دفع الله عز وجل ان يشق نبيه على القلب وان يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.